الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول بارك الله فيكم، الوكالة الفلكية نشروا خبرا بقرب طلوع الشمس من مغربها، فهل هم فعلا يستطيعون تحديد ذلك؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن ما كان من الأخبار مبنيا على الغيب فإن أمره إلى الله عز وجل، ونحن نؤمن إيمانا جازما بأن الشمس يوما من أيام هذه الدنيا سوف تطلع من مغربها، كما أخبر بذلك القرآن في قول الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقد ورد التفسير النبوي لهذه الآيات بأنها طلوع الشمس من مغربها. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى ليبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وفي الصحيح من حديث أبي ذر قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فغربت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب فتسجد تحت العرش فتستأذن ربها فيوشك ألا يؤذن لها، يعني أنها ستطلع من مغربها في يوم من الأيام. وقد أجمع علماء المسلمين على هذه القضية فيما نعلم والله أعلم. وأما وقتها فإنه لا يستطيع أن يتعرف عليه أحد من المخلوقات، لا عالم ولا جاهل، أيا كان هذا المخلوق فإنه لا يستطيع أبدا أن يتعرف على الوقت الذي سيكون فيه خروج الشمس من مغربها، لأنها من العلامات التي تدل على قيام الساعة، فهي علامة من علامات الساعة الكبرى وأمور علامات الساعة الكبرى إلى الله تبارك وتعالى. فلا يستطيع أحد أن يتعرف على وقت خروج يأجوج ومأجوج، ولا على وقت خروج الدابة، ولا على وقت الخسوفات الثلاثة، ولا على وقت خروج النار من قعرة عدن، ولا على وقت خروج الدجال، ولا على وقت طلوع الشمس من مغربها، لأنها علامات من علامات الساعة الكبرى، فهي من الغيب الذي لا يعلمه الله إلا الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ويقول الله تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، الآية. ويقول الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة. فلا يستطيع أحد، حتى الأنبياء ومن دونهم من البشر والجن، أن يتعرفوا على وقت خروج الشمس من مغربها. فما تتفوه به بعض وكالات الفضاء من أن الشمس سوف تطلع من مغربها في يوم كذا وكذا أو في سنة كذا وكذا، كله من باب الدجل والخرافات والتخرصات والتكهنات التي لم تبنى على علم ولا على هدى ولا على بصيرة من الله عز وجل، وهو من الكذب الذي لا ينبغي للمسلمين قبوله ولا اعتقاد حقيقته. وليس هذا يدل على أن هذه لن تأتي، بل نحن مؤمنون بأنها ستأتي في يوم من أيام هذه الدنيا، ولكن تحديد وقت مجيئها عينا بالسنة أو بالشهر أو باليوم أمره إلى الله عز وجل. ثم ينبغي لنا أن نعلم أنه ليس أكبر همنا هذه القضية، وإنما أكبر همنا أن لا تأتي هذه القضية إلا ونحن على أتم الاستعداد في استقبال هذا اليوم العظيم بالأعمال الصالحة وباجتناب الذنوب والمعاصي وبالدأب والاستمرار على طاعة الله عز وجل. ثم لنعلم أننا إذا لم ندرك هذه العلامة فإننا نخاف من أن يفجأنا الموت في أي لحظة، فإن من مات فقد قامت ساعته، فعلينا أن نبادر بالتوبة النصوح وبالعودة إلى الله عز وجل، وبالحرص على الأعمال الصالحة، وبمجانبة الذنوب والمعاصي، حتى إذا حل شيء من ذلك وجاء الوعد الآخر نكون على أتم الاستعداد للقاء الله عز وجل. والله أعلم.